بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 69 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 35 من روائع عمرية. نتكلم النهاردة على الجيش في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. احنا الحلقة الماضية تكلمنا على ديوان العطاء. ديوان العطاء يعني إدارة المعاشات، وزارة التضامن الاجتماعي، تأمينات، ازاي ممكن اساعد الناس. وعمر سجل اسماء الشعب كله في ديوان اسمه ديوان العطاء، وكان بيعطيهم معاشات، وما شاء الله كانت الدولة الثرية بتقدر تكفل كل هذا القطاع من البشر. النهارده بنتكلم على إضافة من إضافات عمر القوية جدا، إضافة الجيش، إنه يعمل جيش نظامي للدولة المسلمة. ده أول جيش نظامي يتعمل للدولة المسلمة. الجهاد في سبيل الله قديم، الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما هاجر للمدينة المنورة ومسلم عندهم جيش، بس الجيش بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وجيش أبو بكر الصديق وكذلك صدر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جيش تطوعي. يعني ايه تطوعي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الحرب، مثلا غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة بني النضير، أي غزوة من الغزوات، يلا يا مسلمين نطلع هنحارب كذا، حارب المشركين اليهود حسب الموقعة. فبيطلع الناس تحارب، بعضهم يطلع بعضهم ما بيطلعش، لا يكره أحدا صلى الله عليه وسلم. تطوعي، عايز تطلع تطلع. شوفي الناس كبار جدا جدا من كبار الصحابة ما اشتركوش في بدر مع علمهم ان في جيش خارج، فما فيش الزام. الزم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في بعض المواقف، زي تبوك مثلا، في بعض المواقف يكون محتاج الناس كلها، او في فتح مكة، فبيلزم الناس كلها انها تطلع، لكن في اماكن او اوقات اخرى لا يلزم. الحاجة التانية مهمة جدا، الناس ديت ما هياش متخصصة. يعني اللي طالعين النهاردة في غزوة مثلا خيبر 1400، ال 1400 دولت منهم التاجر، ومنهم الصانع، منهم المزارع، منهم كبير في السن، صغير في السن، منهم واحد فارس ما شاء الله مغوار، وفي واحد عمره ما مسك السيف قبل كده من شغلته، كلهم طالعين مع بعض. هو ده، هي دي طاقة الدولة المسلمة ساعتها، هيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ فبيطلع الناس كلها. عبد الله بن مسعود كان مشترك في غزوة بدر. عبد الله بن مسعود دقيق الجسم وحجمه بسيط، وكان شغال راعي اغنام قبل كده، ومتخصص في قراءة القرآن الكريم. ما هواش خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص ولا الناس الاسماء الكبيرة في ميدان الجهاد، ولا سعد بن ابي وقاص ولا علي بن ابي طالب، ما هواش كده، بس خارج بيحارب، اسم محسوب من ضمن الاسامي اللي مشتركه في بدر، وكذلك غيره وغيره وغيره. الناس ديت لما تخلص الموقعه بيرجعوا يشتغلوا حياتهم العاديه، بيشتغل مزارع، بيشتغل تاجر، بيشتغل في حياته العاديه لحد ما تيجي غزوه تانية يطلع يحارب او ما يطلعش. فانا عندي اولا جانب التطوع بيحكم الناس، ثانيا جانب المهاره ما هواش متساوي بين الناس، لان هم مش بيتدربوا على هذا الموضوع، ومش قاصر عمره وحياته على هذا التخصص. عمر غير هذا النظام، عمل ما يسمى بديوان الجند. ديوان الجند يعني ايه؟ يعني وزارة الحربية الاولى في الاسلام. اول وزارة حربية اتعملت في الاسلام هي وزارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عمل ناس متخصصة بس ما عندهاش غير القتال في سبيل الله، فده خلاص مقطوع لهذا الموضوع، فبيتدرب على القتال، على الفروسية، على فنون الحرب، على الخطط العسكرية، على التقدم، على التأخر، على ادوار معينة في اثناء المعركة، خطط معينة، خد خبرات. هو حياته كده بس، ما بيعملش حاجة تانية. لما بيرجع المدينة من وراء، ولا بيرجع بلده لأيا كانت القبيلة اللي جاي منها، مش بيشتغل شغلانة تانية، إلا إذا الحرب بقى وضعت فترة طويلة فممكن يكون هذا الأمر متاح. لكن هو عنده، صار عنده جيش نظامي، موظفين في وزارة الحربية، هو وظيفته جندي، وظيفته قائد فرقة، وظيفته قائد عام للجيش حسب الدرجات والوظائف اللي عملها. وسجل أسماء الناس ديت في كتب اللي هي الديوان. الديوان ديت ورقة وملفات حافظ فيها أسماء الجند، كل جندي اسمه موجود، العطاء اللي بياخده في السنة موجود، القبيلة اللي منها موجود، الأعداد، البلد اللي بيشتغل فيها جندي موجود، عشان يعرف ينقل من هنا لهنا وهكذا. ده شيء عظيم جدا يا إخواننا. دلوقتي احنا واخدين الموضوع ده ببساطة، لان احنا عندنا وزارة حربية في كل دولة، وسيستم الجنود معروف. الكلام ده مبني على شغل قديم جدا جدا، اول من بدأه في الاسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ايام الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كانت ايام تطوعيه، وكذلك ابو بكر الصديق، وكذلك صدر خلافه عمر لحد ما عمل ديوان الجند ده وقسم الناس. الكلام ده كان موجود عند الدول الثانيه، عند الامبراطوريات الثانيه زي امبراطوريه مثلا البيزنطيه او الفارسيه، عندهم جيش نظامي، بس الكلام ده هم عندهم حضارات قديمه قبل الاسلام. اول من احدث هذا في الاسلام كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بعض الدراسات بتقول ان جيش عمر كان حوالي 30,000 فارس غير المشاه، دولت ثابتين 30,000 فارس، وهو شغلته بس ان هو جندي ومعروف اسمه متسجل في الديوان، وفي بعض الدراسات بترتفع بهذا الرقم عن كده. عمر بن الخطاب برضو من اللي نقوله في موضوع الجيش ان هو برضو استحدث موضوع الجيوش النظامية الموجودة في مكان معين، يعني يبقى عندي جيش في العراق، عندي جيش في مصر، عندي جيش في اليمن، كل جيش ملوش دعوة بالمناطق الاخرى، مش برضو زي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او بكر الدوله كانت صغيره، فهم نفس الناس اللي بتشارك في بدر هي اللي بتشارك في احد هي اللي بتشارك في الاحزاب، كترنا شويه او قلنا شويه لكن هم نفس المجموعه. عمر في دولته ما كانش كده، كان عنده جيش ثابت في العراق، وجيش العراق ده ما كانش جيش واحد، عنده جيش ثابت في البصره وجيش ثابت في الكوفه، وعنده جيوش في فارس، كل جيش في مدينة معينة عدد معين، واللي بيحرك جيوش جنوب فارس البصرة، واللي بيحرك جيوش وسط فارس وشمال فارس الكوفة، فعنده شيء من المركزية والتفرعات، بس كل منطقة من دول فيها جنودها الثابتين فيها وليهم قائد ثابت فيها. ده طبعا ديت يعني إضافة برضو رائعة انه عنده جيوش مقاتلة متعددة زي امبراطوريات العظمى الكبرى. الشام كان فيها جيوش وجيوش متعددة، كان في جيش في بصرة، كان في جيش في أنطاكيا، جيش في حمص، جيش في دمشق، وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة تنبأ بهذا الموضوع عشان هو عارف ان ده مش في زمنه، زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حكاية الجيوش المتفرقة ديت، كان هو جيش واحد بس عايش في المدينة المنورة وبيطلع اي معركة في اي اتجاه هو نفس الجيش او المتطوعين الجداد اللي هيخشوا في هذا الجيش، وبعضهم يطلع وبعضهم ما يطلعش وهكذا. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان ده هيجي يوم من الايام، وتنبأ بهذا الموضوع وقال في حديث ابن حوالة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيصير الامر الى ان تكونوا جنودا مجندة، جنودا مجندة في اماكن مختلفة. شوف دي نبوءة تحققت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ستكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. يعني طبعا اختار الثلاثة دولت، وسبحان الله وهذا طبعا من الإخبار بالغيب، هم دول الثلاثة الأولانيين اللي كانوا في عهد عمر بن الخطاب، وجيش اليمن اللي هو كان موجود من أيام آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل بعد كده جيش العراق وجيش الشام، فصارت الثلاث جيوش. بعد كده جيش مصر بعد كده وجيش فارس وجيوش أخرى تانية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذه المرحلة التاريخية اللي هي في عهد عمر بن الخطاب، سيكونوا سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة، ابن حوالة اللي هو الصحابي راوي الحديث، قال خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. يعني لو أنا وصلت لهذا الزمن اللي هتكون فيه جنود مختلفة، أنا دلوقتي كلنا مع بعض في المدينة، طب يجي زمن يكون فيه جنود في الشام ما بيرجعوش ما بيروحوش حتة تانية، وجنود في العراق وجنود في اليمن، أروح فين؟ قال عليك بالشام. شو الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيقول له اي مكان تجاهد فيه وخلاص وكله في سبيل الله وكله خير، لا، اجابات معينه محدده، لانه نبي يعرف يعني امور كثيره من الغيب بوحي من الله عز وجل، عارف الفتن فين وعارف الامان فين، عارف الايمان فين وعارف الناس اللي بتطلب الدنيا فين، فحسبته كده قال له بمنتهى الوضوح عليك بالشام، فانها خيره الله من ارضه يجتبي اليها خيرته من عباده. يا بختكم يا اهل الشام، يا بختكم، ديت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم هدية ليكم، فإنها خيرة الله من أرضه الشام يجتبي إليها خيرته من عباد. لو قعدنا نتكلم في فضل الشام هناخد عدة حلقات دنيا، يعني اللي عدت واللي جاية كمان. الشام لها شأن كبير في آخر الزمان، وحتى عيسى عليه السلام يقتل الدجال، يعني علامات كبرى ضخمة في الشام، فالشام يعني موضوع كبير. عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده، فأما إن أبيتم، مش هتروح الشام لأي سبب أي ظرف، أنا بنصحك تروح الشام، لكن لو ما قدرتش فعليكم بيمنكم. أما قال له في ثلاث جنود، جنود في الشام جنود في اليمن جنود في العراق، أنت حاول تروح الشام، ما عرفش تروح الشام روح اليمن، وما اتكلمش على العراق، طبعا كان كتير جدا في احاديث مختلفه بيتكلم على الفتن التي تاتي من المشرق وتاتي من ناحيه العراق، فعشان كده هو وجهه لاتجاه الشام او اتجاه اليمن. الجيش في عهد عمر برضو من الحاجات اللافته للنظر كان تركيبته عربيه، معظم الجيش ما كانش كله، بعض الاماكن كان بيتلتحق بالجيش يعني فرق غير عربيه قليله، لان طبعا ساعتها ده مش اختيار عمري عنصري، لا دي طبيعه المرحله التاريخيه ان معظم المسلمين الاوائل عرب من العرب، ولما دخلنا البلاد الثانيه ودخل الناس في دين الله عز وجل من الفرس ومن مصر ومن كذا كان لسه داخلين متوجسين، ولما بدأوا بقى يعني يشعروا بالإسلام ويدافعوا عنه كان دخلنا في زمن سيدنا عثمان بن عفان أو الدولة الأموية أو غيره. لكن في المرحلة اللي فيها عمر بن الخطاب كان جل الجيش عربي، وجل الجيش هذا معتمد على نظام القبائل برضو، مع ان هو جيش نظامي هم موظفين، لكن جوه الجيش جوه الكتيبة بيبقى مجموعة تميم مع بعضها، قبيلة تميم، مجموعة قبيلة طيء مع بعضها، مجموعة قبيلة بني عدي مثلا من قريش مع بعضها وهكذا، يعني بيجمعوا القبائل واخدين نظام القبائل في المعارك. وطبعا ده كان بيحقق لهم في المعارك بعض الفوائد، حكاية القبلية، عشان لو شفنا هذا الكلام ممكن نتخيل ان ده يعني كلام ما عادش يعني مناسب للمرحلة التاريخية، لان احنا بنتكلم على ناس خلاص الاسلام دو بالفوارق التي بينها، لكن لا كان في مصالح مادية تتحقق من نظام القبائل هذا. اول مصلحة واهم مصلحة ان الناس كانت فيها الجزئية القبلية جواها حب القبيلة وحب العشيرة والانتماء لهذا النسب، فمش عايزين يؤتوا من قبلهم، فلازم يدافع عن اسم القبيلة بتاعته، فكان بيديله حماسة في الموقعة، وكان بيستغل هذا القادة الكبار خالد بن الوليد سعد بن أبي وقاص، لا نؤتى من قبلكم يا بني كذا، فيديهم الحمية ان هم يشترك في المعركة ويحارب عشان قبلته متبقاش هي السبب في الهزيمة. وساعات كان بيبقى فيه عدد هائلة من البشر بتفنى نتيجة هذا الموضوع، بيدفعوا عن اسم قبلتهم مع انهم في الاخر بيجاهدوا في سبيل الله، والموقع كلها موقع جهاد في سبيل الله وفتح اسلامي، لكن المعاني دي ما كانش بينساها عمر رضي الله، ما كانش بيحاربها، مش بيضد فطرة الانسان في حب قبلته وحب اهله وحب الوطن اللي بينتمي اليه. برضو كان بيحقق لهم فايدة تانية مهمة جدا، فايدة المعرفة، ان انا اكون عارف الناس اللي حواليا، عارفهم شكلا اصلا، لان ممكن يندس في داخل المسلمين من القبائل المختلفة ناس انت متعرفهاش، فبيحب ان يكون الكتيبة كلها من قبيلة واحدة او من قبيلتين ثلاثة يبقوا عارفين بعض، وكمان بيكون بينهم تناسق، لانهم اولا عارفين بعض تاريخيا، كل واحد عارف التاني بابائه واجداده، بينهم علاقات، بينهم خوف على بعضهم البعض، حتى اللغة بتبقى واحدة، لان لو عندك لكنة او كده الناس بتحس بالغربة ليك، لكن هم كان لغة بني أسد مختلفة عن لغة هذيل عن لغة قريش عن لغة، فكل قبيلة لها لغة معينة، فده كان بيساعد برضو ان القبائل كلها تشتغل بشكل تناسقي. دي طبيعة الجيش في عهد سيدنا عمر. برضو من الحاجات المهمة في ملامح الجيش في عهد سيدنا عمر البعد الأخلاقي، كان بيهتم عمر جدا ان الجيش يكون أخلاقيا صورته إسلامية واضحة، وهنتكلم بعد كده إن شاء الله في حلقة من الحلقات على هوية الدولة على إن عمر كان بيهمه جدا إن صبغة الدولة تكون إسلامية، وإن شكل الدولة يكون إسلامي، وإن شكل الوالي يكون إسلامي، وشكل الجيش يكون إسلامي، فمش عايز الجيش بتاعي يكون فيه انحرافات أخلاقية أو انحرافات عقائدية. يعني مثلا مما يروى في هذا الموضوع أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر، وحشي ابن حرب اللي هو قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، طبعا وحشي أسلم بعد مراحل طويلة من المراسلات مع رسول الله السلام، أسلم في آخر عهد رسول الله السلام وصار من الصحابة، لكن كان بيشرب خمر، فكان في الجيش وكان اسمه في الديوان، ديوان الجند، يعني كان جيش كان نظامي في الجيش الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب، متسجل اسمه في ديوان الجند، فلم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان. قال له لا انت ما ينفعش بقى تبقى صورة جندي مسلم، خلاص بقى عيش مع نفسك، فخرجوا من الجيش، شال اسمه من ديوان الجيش، ما ينفعش جندي مسلم يكون بيشرب خمر، فخرجوا. فكان عمر بن الخطاب يقول بعدما خرجوا من البتاع قد علمت ان الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حمزة، يعني برضه يعني مع ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاص عفاه من الكفر ودخل الاسلام الرجل، لكن عمل عمل شنيع في كفره، وطبعا الاسلام يجب ما قبله، لكن لعل في رواسب، لعل في شيء، فهو ما كانش مستريح لوجوده في الجيش، لكن حطه في الجيش، فلما اصر على شرب الخمر وحد اكثر من مره خرجه من الجيش المسلم. الجيش الاسلامي كان فيه خيول وكان فيه فرق خيول، ده الكلام ده برضو جديد، دي اضافه عمريه برضو، ان يكون عندك جيش، عندك عده، عندك عتاد، عندك، لان زمان برضو كان كل واحد بيخرج بالحصان بتاعه او بيخرج بالجمل بتاعه او بيخرج ماشي ما عندوش، فده مسؤوليه خاصه بكل انسان. عمر بقى كان عنده جيش من الخيول وعمل لهم حمى، عمل لهم مكان معين ياكلوا فيه ويرعوا فيه تبع الدوله، فطبعا دي اضافه من الاضافات الهائله، ما عندي جيش نظامي، عندي مش بس افراد، عندي كمان سلاح نظامي، طبعا خيول زي الدبابات دلوقتي والعربيات المصفحه والحاجات دي، ده شيء رئيسي في اي جيش، فالخيول كانت كده. فانشا اسطبلات ضخمه جدا، كان في الاسطبل بعض الدراسات بتقول ان في حوالي 4000 حصان الاسطبل الواحد، فما شاء الله يعني كان الجيش قوي. سلمان ابن ربيع الباهلي التميمي كان يقال له سلمان الخيل، اسمه سلمان، كان عهد عمر بن الخطاب، ليه كان يلي الخيول في خلافة عمر بالكوفة، وكان رجلا صالحا، سليمان ده مشهور كان بيحج كل سنة، هو اللي كان متولي موضوع الخيل ده، من كتر توليه موضوع الخيل في الكوفة. وتخلي بالك برضو خيل الكوفة، يعني عندنا خيل في الكوفة، خيل في البصرة، خيل في الشام، كل منطقة فيها خيولها، فيها فرقها العسكرية، فكان اسمه، الناس سموه سلمان الخيل، معروف في التاريخ بسلمان الخيل. من اللافت طبعا برضو تطور السلاح نفسه، استخدام المنجنيق هتلاقيه كتير جدا في حروب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسائل الخندق، وسائل الفارسية البيزنطية اللي ما كناش نعرفها خلاص بقت جزء رئيسي في داخل الجيش في عهد عمر بن الخطاب، كان متطور، ما كانش عنده أي مانع أنه ينقل عن حضارة سابقة وغير مسلمة بعض الفنون القتالية والعسكرية أو أدوات السلاح يستخدمها في الجيش المسلم، وده من اتساع فكره وعمق نظرته رضي الله عنه وأرضاه. برضو إضافة جميلة جدا من إضافات عمر الخطاب، الاستعانة بالمرتدين الذين عادوا للإسلام. أبو بكر ما كانش يستعين بالمرتدين في عهده، اللي ارتد ورجع للإسلام، حتى رجع للإسلام أهلا وسهلا الحمد لله على نعمة العودة للإسلام، لكن ما تشاركش معنا في الحروب. ليه؟ لأن كان لسه العهد قريب بالردة، أبو بكر حكم سنتين وشوية وعدة شهور، والردة خدت أول سنة من حكمه، فتاني سنة مش مطمن ليه، وأنا لسه كنت مرتد بقالك كم شهر، فمش مطمئن ليه ما دخلوش في الحروب. لكن عمر بعد ما عدى وقت على اسلام هؤلاء الناس وثبتوا على اسلامهم اعاد استخدامهم في الجيش، ففتح لهم باب الدخول في الجيش النظامي اللي كانوا ارتدوا قبل كده فدخلوا، واللي ابرز منهم مهارات عليا ومكانة قوية في القتال قدمه، لدرجة غريبة جدا اسمع هذه الرواية، كتب الى النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، النعمان ابن مقرن كان قائد المسلمين في النهاوند، فبعت له رسالة بيقول له أما بعد فإن معك في جندك عمرو بن معد كرب وطليحة بن خويلد الأسدي، فأحضرهما الناس، هاتهم وقدمهم للناس واديهم وضعية، وشاورهما في الحرب ولا توليهما عملا. يعني هو بص شوف التوازن اللي عنده، بيقول له أنا اطمنت لهم خلاص وهم أصحاب فكر عسكري راقي جدا وعالي جدا جدا، استفيد منهم، ما تقولش عشان كانوا مرتدين أنا مش هديهم مكانة، لا، تعهدهم وقدمهم قدام الناس وشاورهم في الحرب اللي لهم رأي كبير جدا، لكن لا توليهم عملا. مش عدم تولية العمل، لما رجعت لتفاصيل حياة الاثنين دولت، مش مسألة انه خايف من موضوع الردة، خلاص الحمد لله حسن اسلامهم والاسلام يجب ما قبله وانتهينا خلاص من موضوع الردة، لكن هم كانوا مقدمين على القتال بشكل كبير جدا، عندهم شجاعة مفرطة، فلو تولوا قيادة كتيبة ممكن الكتيبة دي تهلك نتيجة شجاعتهم المفرطة الزائدة. وكان بيقول الكلام ده خاص برضو بناس مسلمة مؤمنة صحابية من البداية وما حصلهاش ردة ولا حاجة على العين والرأس، زي البراء بن مالك مثلا، استعين بالبراء بن مالك ولا توليه عملا، البراء بن مالك مفرط في الشجاعة، فلو شاف عملية عسكرية هيستسهلها ياخد معاك جيش يفنى الجيش أو يهلك الجيش، عايزين واحد يكون يوزن الموضوع ويتريث في القرار. فلكن استعن برأيهما، شاورهما في الحرب، أحضرهما الناس، قدمهم وكبرهم لان دول طاقات عسكريه ضخمه جدا. طليحه بن خوالد اللي بيقول عليه ده كان مدعي النبوه، مش مجرد ان هو مرتد، ده كان بيقول ان هو نبي من دون الله، يعني مرسل من الله عز وجل، وكان وراه اتباع قد كده، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالتوبه والعوده الى الاسلام، وصار من المجاهدين وله ادوار كبيره في الفتوح الاسلاميه. برضو من اضافات عمر الجميله في موضوع الجيش موضوع المجلس الاستشاري الاعلى، بقى عنده مجلس استشاري اعلى خاص بالمعارك العسكريه، بيجمع القاده العسكريين في المدينه المنوره وياخد القرار وياخد الراي في القضايا الكبيره، في استشاره في توليه فرد معين على قياده الجيوش، نحارب ولا ما نحاربش، نعاهد ولا ما نعاهدش في هذا الموقف، عنده مجلس استشاري اعلى متخصص. طبعا دي برضو إضافة، لأن كان زمان قبل كده عادي كل الناس بتقول أراءها، المتخصص في القتال أو في غير القتال بيقول رأيه في المسألة، لكن دلوقتي احنا عندنا مجلس لتخصص وليه إدارة. على سبيل المثال السائب ابن الأقرع رضي الله عنه بيقول: زحف للمسلمين زحف لم يزحف لهم بمثله قط، وعد بقى في أيام الحروب الفارسية عد 7 أقاليم في فارس بتبعت جنود، زحف لهم أهل ماه دي إقليم من أقاليم فارس، وأهل أصبهان وأهل همذان وأهل الري وأهل قومس وأهل أذربيجان وأهل نهواند، 7 أماكن جمعت جيوش انتحار المسلمين مرة واحدة، فكان لقاء خطير جدا جدا ليه مقدمات موقعة نهواند. فبلغ عمر الخبر فجمع المجلس، مجلس الاستشاري الأعلى العسكري بتاعه، فشاور المسلمين فاختلفوا، ثم قال علي ابن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، ابعث إلى أهل الكوفة فليسر ثلثاهم وتدع ثلثهم في حفظ ذراريهم، وتبعث إلى أهل البصرة فأن يخرجوا كلهم. فخطط علي ابن أبي طالب، هو قاعد طبعا في المدينة بيشوف الموضوع بيتصوره، طبعا هو قائد عسكري يعني حكيم، وسيدنا عمر الخطاب بيحترم رأيه جدا في هذه القضايا وفي غيرها الحقيقة، سيدنا علي كان من كبار مستشاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار عليه أنه الموقعة كده نهواند ممكن تخرج لها 2/3 جيش الكوفة مع جيش البصرة، وتخلي 1/3 جيش الكوفة يحفظ الكوفة عشان لو حصل ارتداد او يعني هجوم مضاد من الفرس على الكوفة يلاقوا حد يعني يحمي البلد، والكوفة اقرب الى نهواند من البصرة، فالبصرة امنة نسبيا والبصرة قريبة من الجزيرة العربية، ففي فرصة للناس ان هي تنجو، لكن الكوفة في عمق العراق فلازم يكون فيها حماية. فكرة سيدنا علي عجب سيدنا عمر بن الخطاب، طبق الكلام ده، مجلس استشاري عظيم ما بياخدش فيه عمر القرار لوحده، قرارات العسكرية اللي زي كده بيجتمع فيها المجلس، طبعا ديت قمة من قمم الروعة في تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: أشيروا علي، بعد ما قال الكلام ده سيدنا علي وخلاص خد الرأي بتاعه، من أستعمل عليهم؟ حتى برضو إمارة الجيش اللي هيبقى كبير قوي ده، 2/3 جيش الكوفة زائد جيش البصرة، أولي مين على هذا الجيش؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، أنت أفضلنا رأيا وأعلمنا بأهلك، أنت اللي استعملت الناس وعارف قدراتهم إمكانياتهم. فقال: لأستعملن عليهم رجلا يكون الأول أسنة يلقاها، اول ما تيجي الحرب هيكون هو في مقدمه الناس، مش ما عندوش اي نوع من التردد او الجبن او الخوف. يا سائب بن اقرع راوي القصه: اذهب بكتابي هذا الى النعمان بن مقرن فليسر بثلثي اهل الكوفه وليبعث الى اهل البصره، لان نصيحه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فده ده ده ده عمر اختيار الجيش او طريقته، نحارب ولا ما نحاربش، ننسحب ولا نتقدم، عدد الجيش هنطلع مننا كام وهنطلع مننا كام، ومين اللي هيتولى قياده هذا الجيش. اشترك المجلس الاستشاري الاعلى العسكري في هذه القضيه وخرج بهذه النصائح. ده تاريخ يا اخواننا، ده شغل، مش مجرد اننا على بركه الله نطلع نحارب في فارس ولا نحارب في الشام، لا، في شغل وفي اعداد وفي خطه وفي وزاره حربيه اولى في الاسلام وفي جهد مبذول في اختيار الناس وفي اعداد سلاح وفي يعني فكر عسكري راقي جدا. ولو اتكلمنا في الشرطه اللي هي الحلقه القادمه ان شاء الله نتكلم على الشرطه في عهد عمر هنقول نفس الكلام، ولو اتكلمنا على العطاء والتامينات المعاشات نفس الكلام، ولو اتكلمنا على ميدان الاعلامي لسيدنا عمر بن الخطاب هنقول نفس في كل المجالات. ما شاء الله لا قوه الا بالله، انجازات واسهامات واضافات هائله للحضاره الاسلاميه. اخر ما اقوله ان هو برضو دخل في تفاصيل دقيقه جدا في الجيش، والحاجات دي هي اللي استمرت بعد كده، دخل في موضوع تقنين مده بقاء الجندي خارج البلد قد ايه، انا عندي اسرتي في المدينه المنوره، اسرتي في اليمن، اسرتي في كذا، افضل قد ايه قاعد في فارس او قد ايه قاعد في الروم بقاتل بحارب؟ قصه طويله هنبقى نيجي ان شاء الله لتفصيلاتها في يعني حلقات قادمه، لكن مفادها ان هو انتهى في النهايه بعد استشاره حفصه بنت عمر بنته على ان هي المده اللي ممكن الزوجه تصبر على غياب زوجها فيها تكون 6 شهور. فقال خلاص هو الجندي بيقعد 4 شهور في القتال، شهر رايح وشهر جاي و4 شهور هناك، يبقى 6 شهور. يبقى هي دي المده اللي ممكن بعد 6 شهور لازم يرجع الجندي ويروح واحد تاني مطرحه، ما تسيبوش بعيد عن اهله هذه الفتره. وهنتكلم على الموضوع ده ان شاء الله في حلقه تانية. في نفس الوقت برضو هو عمر اللي حط قانون ان ما يبقاش الجندي موجود في الثغر المواجه للعدو طول الوقت. انت في جند فارس او في جند مصر، بس ما تفضلش قاعد انت في خط القتال فتره طويله جدا وغيرك قاعد مريح في مكان بعيد عن القتال، فيحصل تبادل. فهو اللي عمل الموضوع التبادل ده، شفناه في فتوح مصر في الاسكندريه. اسكندريه كانت ثغر، فبيحط فيها ناس طول الوقت قاعدين مصحصحين للقتال، وفي ناس في الفسطاط اريح، وضعهم اريح لانهم جوه عمق البلد. فقال لا، ما يفضلش بقى في ناس يعني خدوا الموقف الصعب بتاع الاسكندريه طول عمرهم وفي ناس مريحه في فارس في في في الفسطاط، لا نغير. فبيقعد دولت 4 شهور ويرجعوا تاني الى الفسطاط، ويطلع غيرهم 4 شهور ويطلع غيرهم 4 شهور. ده النظام حطه على مصر وعلى الامه الاسلاميه في زمنه كلها. يعني في سيستم، في نظام، في وضع بيرتبه مبني على دراسات ومبني على استشارات ومبني على يعني واقعية تمر بها الأمة وهي جديدة. كل الكلام ده جديد، وده أروع ما في القصة إن الكلام ده كله ما كانش موجود قبل كده، هو اللي بدأه وأوليات عمر لا حصر لها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.